عم بيسأل عن شخص يعمل عند غير المسلمين في الفرن، عم بيسأل هل يستطيع أن يعمل؟ قلنا لا يجوز إعانة المسلم على الإفطار بلا عذر، الأكل في نهار رمضان بلا عذر، وكذلك لا يجوز إعانة الكافر، ولا يجوز إعانة الكافر على الأكل إن لم يكن معذورا في نهار رمضان. فالحكم حرام إذا كان أطعم مسلما أفطر بلا عذر أو أطعم كافرا أفطر بلا عذر.